الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى معنا عدد من أبواب كتاب أو باب التخلي وآداب التخلي، والآن إن شاء الله نقرأ في الباب الخامس من أبواب آداب التخلي وأحكامها، باب النهي أو باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها، وذلك تعظيم للكعبة وتشريف لها، ومحمول هذا على الفضاء لا على العمران، لا على العمران، جمعا بين الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فقد جاءت في هذا أقوال وأوامر ونواهي منه صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك عنه صلى الله عليه وسلم أفعال مما جعل العلماء يختلفون كيف الجمع بين الأقوال الواردة فيها نهي وأمر وبين فعله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر الإمام الشوكاني هنا ثماني مذاهب أو ثمانية مذاهب، وأطال المجد بن تيمية في ذكر أدلة هذا الباب، فذكر حديث أبي هريرة وهو أول ما ذكر في هذا، ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري، ثم ذكر حديث ابن عمر، وربع بحديث جابر بن عبد الله، وختم بحديث عائشة، ثم بعد ذلك حديث مروان الأصفر في ذكر أثر ابن عمر من فعله رضي الله عنه. إذن معنى كم الأحاديث الآن؟ أول شيء حديث أبي هريرة، ثاني حديث أبي أيوب، ثالثها حديث ابن عمر، رابع حديث جابر، كل هذه مرفوعات، أربع حديث مرفوعة، والخامس أثر مروان الأصفر عن ابن عمر موقوف عليه رضي الله عنه. فنبتدئ إن شاء الله بدراسة حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلا الترمذي قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وليستطب بيمينه. عندكم باء مشددة؟ مشددة كلكم؟ ماذا قلت أنا؟ عندي ولا يستطب بيمينه، عندك ايه؟ انا قرأت هكذا، لعلك وهمت يا شيخ حسان، خليك معنا بس استعجلت، سهرت ولا نمت؟ سهرت صح؟ هو ده السبب. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. الحديث أخرجهم أيضا مالك في الموطأ وفي الباب عن أبي أيوب في الصحيحين كما سيأتي، يعني يعني جاء هذا الحديث عن أبي هريرة، وفي نفس الباب هذا روي عن أبي أيوب كذلك كما سيأتي. ما اسم أبي أيوب؟ زيد بن خالد الأنصاري النجاري. قال كما سيأتي: وعن سلمان في مسلم. متى عهدنا بحديث سلمان؟ متى عهدنا؟ ألف سنة. أحسنتم. قال: وعن عبد الله بن الحارث بن جز في ابن ماجه وابن حبان، وعن معقل بن أبي معقل في أبي داود، وعن سهل بن حنيف. غالبا الإمام الشوكاني ينقل هذا عن الحافظ ابن حجر من التلخيص، تلخيص الحبير. قال: عن معقل بن أبي معقل في أبي داود، وعن سهل بن حنيف في مسند الدارمي، وزيادة لا يستطب بيمينه هي أيضا في المتفق عليه، من حديث أبي قتادة بلفظ فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، سواء الاستنجاء أو الاستجمار، لا يتعاطى باليمين. قال ابن منده: مجمع على صحته وزيادة، وكان يأمر بثلاثة أحجار، أخرجها أيضا ابن خزيمة وابن حبان. وزيادة وكان يأمر بثلاثة أحجار أخرجها أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو عوانة. ما اسم الدارمي؟ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وأبو عوانة في الصحيح والشافعي من حديث أبي هريرة بلفظ: وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار، أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححها من حديث عائشة بلفظ: فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن فإنها تجزي عنه. وأخرجها مسلم من حديث سلمان، وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ: فليستنجي بثلاثة أحجار، وعند مسلم من حديث سلمان بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار، ولكن هناك ما يصرف الثلاثة إذا كان الحجران ينقيان، وهو حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة. وأيضا بارك الله فيكم، المراد بالأحجار المسح، ثلاثة أحجار أي ثلاث مسحات. فلو فرضنا أن حجرا واحدا له ثلاث جهات، ويستطيع المرء أن يمسح بكل جهة فيه، أجزأ عنه. والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة. الحكمة من هذا النهي هو تشريف الكعبة، تعظيمها. ولذا الإنسان لا إذا أراد أن يبصق أو أن يدفل فلا يدفل ولا يبصق تجاه الكعبة. والرجح أن هذا عام في الصلاة، هذه صورة، في المسجد هذه صورة ثانية، برا خارج المسجد هذه صورة ثالثة. لا تدفل قبل الكعبة، نعم لا تدفل قبل الكعبة، سواء كنت في الصلاة، سواء كنت في المسجد من غير صلاة، سواء كنت خارج المسجد، فلتدخل عن يسارك، معنى ولا تدخل عن يمينك، فإن عن يمينك ملك. وأيضا إذا كان في المسجد وكان في الصلاة وعن يساره رجل، فلا تدخل عن يساره فيؤذي المسلم، إنما يدفو الفك في كمه أو في منديل أو ما إلى ذلك. كل هذا باب إيه؟ يعني تعظيم وتشريف الكعبة. نعم. قالوا الحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال، يعني فيها مذاهب وفيها أقوال وآراء حكم استقبال الكعبة واستدبارها في حال قضاء الحاجة سواء كان بولا أو غائطا. يقول الأول: لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في البنيان. وقول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية كذا، قاله النووي في شرح مسلم ونسبه في البحر، والبحر الزخار من كتب أهل البيت، ونسبه في البحر إلى الأكثري، رواه ابن حزم في المحكي عن أبي هريرة. عندكم المحكي ولا عندكم المحلى؟ نعم صلحوها. المحلى والمجلى كتابان لابن حزم، والمحلى اختصار المجلى، مجلى كتاب كبير، والمحلى مختصر منه. ورواه ابن حزم في المحلى عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعي وعن السلف من الصحابة والتابعين. إذا المذهب الأول المنع مطلقا، سواء كان في غائط أو بول، سواء كان في الصحاري أو في البنيان. المذهب الثالث الجواز في الصحاري والبنيان، الإباحة والرخصة في جواز هذا في الصحاري والبنيان، ومذهب عروة بن الزبير. ولعله لم يبلغ النهي، لعله لم يبلغ النهي، أو لعله بلغ النهي ثم أو منسوخا. هناك مخارج للفقهاء. الجواز في الصحاري والبنيان ومذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك. ربيعة من؟ ربيعة الرأي المعروف بربيعة الرأي، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ابن فروخ. أبوه ما اسمه؟ أبو ربيعة ما اسمه؟ ما اسمه أبي ربيعة؟ ها؟ ما معكم تقاريب؟ لا، عودوا أنفسكم، يكون معكم تقريب التهذيب. الحافظ ابن حجر رحمه الله، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن واسمه فروخ، فروخ معناه كان هو شيخا للإمام مالك، وكان يقول: لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه. والمقصود بكلمة علم أي فهم، لا ينبغي لمن عنده فهم أن يضيع نفسه. يعني رجل حافظ للقرآن ومجود له وصوته شجي يطرب، تراه في هذه الأيام أحيانا يدع القرآن ويصير منشدا لا حول ولا قوة إلا بالله، أو رجل حافظ لكتاب الله عنده فهم وإدراك يستطيع أن يدرس العلوم الشرعية، يضيق على نفسه في حزبيات ضيقة ومجالس سرية ما لها حاجة، فضلا أنها تضيع الوقت. طيب الكتاب والسنة تتركهم كذا وأنت تضيع نفسك؟ نعم. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت من الدمع سحائبها من الدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا حسرة الأعمار تمشي سبهللا، أو يا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. فلماذا أنت تضيع وقتك؟ والكتاب والسنة لا يتغيران، لا يتغيران حسب الأحداث والتطورات، باقيان محفوظان. لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها من الدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة. يقف مع هذا مرة ومع ذاك مرة ومع الآخر مرة، في هذا المجلس السري مرة، ضاعت الأعمار، العمر قصير والعلم كثير، فقدم الأهم منه فالأهم. أما هذه الجداول التي خالفت كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف، لا تضيع وقتك فيها، لا تشغل نفسك فيها. أجندات على الساحة اليوم، ما أكثرها لا كثرها الله، أجندات كثيرة، وما تبقى إلا رسومه، ولا يبقى إلا منهج السلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. يقول: لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه. هذه وصية من ربيعة شيخ الإمام مالك، ذكرها البخاري في كتاب العلم: لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه. أنت الآن شاب في مقتبل عمرك، غدا أنت مشغول، العلم هذا نور يقذف الله في قلب العبد، ونهمة، نهمة يعني نشاط وانتعاش، إن لم تغتنمه يذهب، تأتي تدور عليه بعد ذلك لا تجده، لا تجده. رب شخص يكون نشيطا في طلب العلم، تتخطفه الأفكار والطيارات والآراء، وبعض الأشخاص خطفونه، ثم ماذا؟ لا يجد بعد سنوات هذه النهمة وهذا الانتعاش وهذه القوة والنشاط، لا يجده في نفسه، يكون فطر، تراجع، تقهقر. فإذا هبت رياحك فاغتنمها، فلكل عاصفة سكونه. إذا هبت رياحك فاغتنمها. اليوم أنت شاب، عندك قوة، عندك نشاط، نعم، لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه. وصية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، ورواها وذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. قال ربيعة شيخ الإمام مالك وداود الظاهري، كذا رواه النووي في شرح مسلم عنهم، ومذهب الأمير الحسين من أهل البيت. الثالث أنه يحرم في الصحاري لا في العمران. وليه ذهب مالك والشافعي، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عمر الشعبي، وإسحاق بن راهوي، وأحمد بن حنبل، في إحدى روايتين عنه صرح بذلك النووي في شرح مسلم أيضا، وزاد في البحري عبد الله بن عباس، ونسبه في الفتح إلى الجمهور، وهذا أعدل المذاهب وأوسطها. التفصيل بين البنيان والفضاء، معنى يا إخوة، فيجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء. المذهب الرابع أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران، ويجوز الاستدبار، في تفرقة بين الاستقبال وبين الاستدبار، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. المذهب الخامس أن نهل التنزيه الكراهة، فيكون مكروها، وإليه ذهب الإمام القاسم بن إبراهيم وأشار إليه في الأحكام، وحصله القاضي زيد لمذهب الهادي عليه السلام، ونسبه في البحر إلى المؤيد بالله وأبي طالب والناصر والنخعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي أيوب الأنصاري. المذهب الخامس أنه إيه؟ أنه على الكراهة، كراهة تنزيف الأمرين. المذهب السادس جواز الاستدبار في البنيان. شوف فيها تفصيل برضه. جواز الاستدبار في البنيان فقط، وقول أبي يوسف يعني الاستقبال في البنيان ممنوع، والاستدبار والاستقبال في الفضاء ممنوع. استثنى إيه؟ الاستدبار في البنيان فقط، وقول أبي يوسف ذكره في الفتح. كل هذه اجتهادات. وإذا صح الاستدبار في العمران والبنيان فيصح الاستقبال، أمر واحد. معنى كما في حديث ابن عمر سيأتي. المذهب السابع التحريم مطلق حتى في القبلة المنسوخ. تحريم مطلق يعني إيه؟ يعني حتى إلى بيت المقدس، ها إلى بيت المقدس، لا الكعبة المستقرة القبلة المستقرة ولا بيت المقدس القبلة المنسوخة. معناه لكن هل يصح أن نقول ثالث الحرمين الشريفين؟ لا. يصح؟ ليه؟ لأن التحريم يكون على النص، يكون إيه؟ على النص. معناه لا شك أن بيت المقدس له فضائل كثيرة جدا، أنا وله قدسية في النفوس، وتطوق أنفسنا للصلاة فيه وإلى تحريره من براثن اليهود الملاعين. ولكن أيضا لا نقول إيه ثالث الحرمين. أذكر مرة كان بعض السفراء، أظن سفير فلسطين، مرة جاء عند الشيخ ابن باز رحمه الله، فبدأ يتكلم السفير، فمن ضمن كلماته وعباراته أنه وصف المسجد الأقصى بثالث الحرمين. فالشيخ رحمه الله نبهه من ناحية الشرعية، قال بالنسبة لأولى القبلتين حق، وبالنسبة أنه ثالث الحرمين لم يرد فيه دليل، لم يرد فيه. ولذلك السفير خضع وانقاد لكلام الشيخ. كان الشيخ يعني لطيف العبارة، الله يرحمه ورحمه وسلم. ذات مرة مما أذكره في هذا، حضر الشيخ الشعراوي في المدينة محاضرة، فكانت المحاضرة في يعني حقوق المرأة وأن الإسلام كيف كرم المرأة إلى آخره. فقالوا أخطأ في ما يزيد عن 10 مواضع، والشيخ ابن باز حاضر جمع هائل، الحضور جمع غفير، ومن الحاضرين العلماء الشيخ ابن باز. ومن عادة الشيخ ابن باز أنه يعني لا تنتهي محاضرة إلا يعقب بشيء من التنبيهات. طيب ماذا سيفعل في هذا الكم الهائل من الأخطاء؟ ويعني معلوم محاضرات الشيخ الشعراوي ربما لا تتقيد بالحديث الصحيح والضعيف وما إلى ذلك، فضلا عن أمور أحكام وفقهية وغير هذا. فقام الشيخ ابن باز رحمه الله علق على هذه الأخطاء بالترتيب، بالترتيب يعني زير حفظها وما سمعش إلا أول مرة، ولم تكتب له، ولم ولم ولم، ها كفيف. طب يستمع وبيسجل براس، الله عطيله حافظة فولاذية لا تعرف التقهقر، مش زينا اليوم اقرأ المعلومة وبعدين زي المنخل كده، شو المنخل حطه فيه حاجة تثبتش، منخل غربال، ها غربال، كريستولول كريستور، وش اسمه الكريستور، زاد على الذهن، لا زاد على القلب، لا مش عارف ايه، الاشعاع جاء البلد، ايه مش عارف، الله ايه اللي حصل، المشاغل، اسعار، ضغط الاحوال الحياتيه، والمعيشية. لا إله إلا المهم الرجل هذا رحمه الله كان عنده ذاكرة فولاذية، قام ورد على الشيخ الصحراوي في أظن قالوا 14 موضع بالترتيب، ما أخرش موضع عن مكانه، وبأسلوب شيق سهل لم يستفز الشيخ الشعراوي منه حرف واحد. بركة، هذه يعني هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى يعطيها بعض عباده. نعم، فالله المستعان. لا إله إلا الله. قال المذهب الثامن، احنا المذهب السابع ايه هو بقى؟ تحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة. قلنا ايه؟ بيقولوا ايه ثالث الحرمين، ده القدس ده نفديه بدمائنا وارواحنا واهلينا وابنائنا واموالنا وكل ما نملك. ايوه، بس كل شيء له نص شرعي. قول القبلتين صح. طيب ثالث الحرمين عايز النص. عايز ايه؟ عايز النص. نعم، لان التحريم لله والتحليل لله. معنى حرم الله مكة والمدينة، معنى صح. وأن التحريم مختص بها المدينة ومن طيب الثامن بقى لإيه؟ أن التحريم مختص بها المدينة ومن كان على إيه؟ سمتها، يعني من أهل المشرق. خذ أهل العراق، خذ أهل خراسان، إيران وما إلى ذلك. ومن كان على سمتها، فأما من كانت قبلته في جهة المشرق والمغرب فجوز له الاستقبال والاستدبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن شرقه أو غربه. وبعدين ما كان على سمتها أيضا يدخل فيه المعاكس لهم زي أهل اليمن وما إلى ذلك. لكن هذا مذهب غير راجح. الصحيح المذهب الذي ذكرناه، التفرقة بين الصحاري والبنيان، فجزء في البنيان ولا جزء في الصحار. وفي الحقيقة في هذا المذهب تيسير على الناس. أصل أنت أحيانا فعلا محكوم بأن البناء يكون كده، هذا موجود موجود، أنت مضطر ومحكوم أن البناء فعلا يكون مقاعده حماماته إما مستقبلة وإما مستدبرة. إنما أنت في الصحاري والفضاء سهل، أمر سهل، غير مستقر، أنت غير مقيم، غير مستقر فيه، سهل جدا تعمل خيمة كده بسهولة. إنما بنيان زي هذا، يعني في واحد استفتاني وهو يبني مسجدا كبيرا جدا في هذه الأيام، وقال لا محيص ولا محيط إن احنا نجعل مقاعد حمامات هذا المسجد إما مستقبلة أو إما مستدبرة. لو جينا نحطها في أي مكان تاني، إما نحطها في المحراب جهة المحراب قبلة، طب كيف هذا؟ يعني بنيان نفسه ما تستطيعش تتحكم في التصميمات، أنت محكوم بتصميم من عند المهندس، هتفعل إيه؟ واللي صمم كده وما يستطيعش يحط الحمامات دي في اتجاه القبلة والمحراب، لابد يكون في جهة كده وتكون المقاعد مستقبلة. لو جعلها في غير كده تكشف بيوتا، ونساء ينظرن او هم القائم ده يبول ولا يتغوط ينظر فيه نساء. فقلت له لا، المذهب الصحيح ان النهي هذا في العمران جائز، في الفضاء ممنوع. ففرح فرحا شديدا، معنا بعد ان كان مكروبا مهموما مغموما كيف يفعل؟ بات يفكر، أمس يفكر كيف سيخرج من هذا المأزق، ما الحل في الشرع؟ احنا في يعني في الحقيقة ما كنا نفتي بهذا المذهب لولا أننا نرى رجحانه. لو كنا نرى أنه مرجوح ما كنا نفتي. لكن لا شك أن القول هذا، التفرقة بين العمران والفضاء، أول شيء في جمع بالأدلة والنصوص، ثاني شيء في تيسير على الناس. نعم. قال أقرأ المذهب الثامن عشان نشوف كلام الشوكاني يريد أن يقول إيش. المذهب الثامن أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغربي فيجوز له. طب إحنا بالنسبة لجهة أهل مصر مثلا، القبلة في جهة المشرق، فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا. قاله أبو عوانة صاحب المزني هكذا في الفتح. احتج أهل المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث الباب. حديث الباب بيقول ايه؟ حديث أبي هريرة اللي بيقول إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. قالوا حديث أبي أيوب وحديث سلمان وغيرها من غيرهم عن غيرهم كما تقدم. قالوا لأن المنع ليس إلا لحرمة القبلة، يعني احتراما وتشريفا، وهذا المعنى موجود في الصحاري والبنيان، ولو كان مجردا مجردا الحائل أو مجرد الحائل هكذا عندي، ولو كان مجرد حائل كافيا لجاز في الصحاري لوجود الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل. وأجاب عن حديث ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام استقبل الشام. المسألة سمعية نقلية ليست عقلية استحسانية، كل هذه علل للعقل فيها مدخل وللرأي فيها مسرح واجتهاد، لكن العبرة بماذا؟ المسألة هذه سمعية نقلية فلا داعي للاجتهاد بالعقل فيها والتماس الحكم والعلل، فربما لا تصيب العلة الصحيحة المرادة. وأجاب عن حديث ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام استقبل الشام مستدبر الكعبة، أنه ليس في أنه كان ذلك بعد النهي. احنا لا نشغل أنفسنا هل كان قبل النهي أو بعد النهي، نحن الآن في زماننا هذا نريد الجمع بين الأحاديث الواردة في الباب، كيف المخرج؟ يقول وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منسوخ، صرح بذلك ابن حزم. لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين. وعن حديث جابر الذي قال فيه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يموت قبل أن يقبض بعام، يستقبلها بأن في أبان بن صالح وليس بالمشهور. قاله ابن حزم. وفي أنه قد حسن الحديث الترمذي والبزار وصححه البخاري وابن السكن. والأولى في الجواب عنه أن فعله، شوفوا كلام الشوكاني، أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصولي، وكما قلنا هذا مذهب ومسلك من الشوكاني غير مرضي، غير مرضي، لأنه بارك الله فيكم الخصائص لا تثبت بالاحتمال، إنما الخصائص بالتنصيص، خصصة للنبي عليه الصلاة والسلام تثبت بالتنصيص. إذا تعارضت الأقوال والأفعال أو إذا تعارض القول والفعل جمعنا بين هذا وذاك، لأننا إذا جعلنا الفعل خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول خاصا بالأمة فنحن لم نعمل الدليلين. فأرضى المذاهب وأخيرها جواز الاستقبال والاستدبار في العمران ومنعه في الفضاء جمعا بين النصوص، وهذا مخرج وجيه لا غبار عليه. قال وصححه البخاري وابن السكن. والأولى في الجواب عنه أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. هذا مذهب الشوكاني رحمه الله، يختار هذا المذهب في كثير من الاعتراضات في الأبواب الفقهية إذا جاء فيها فعل يعارض قول. قال وعن حديث عائشة قالت ذكر ذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا قبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدي قبل القبلة. هذا حديث ضعيف ومنكر، بأنه من طريق خالد بن أبي الصلت ومجهول، لا ندري من هو، قاله ابن حزم. وأيضا سيأتي من بعض الأئمة أنه حكم عليه بالنكارة. وقال الذهبي في ترجمته: إن حديث حولوا مقعدتي أو مقعدي منكر. وفي أنه قال النووي في شرح مسلم: إن إسناده حسن وتحسينه ليس بمقبول. واحتج أهل المذهب الثاني بحديث ابن عمر وجابر وعائشة، وسيأتي ذكر من أخرجها في الباب الذي بعد هذا، وقالوا إنها ناسخة للنهي. واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر وعائشة، لأن ذلك كان في البنيان. قالوا: أو وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث والجمع بينها ما أمكن هو الواجب. قال الحافظ بن فتح: وهو أعد الأقوال لإعمال جميع الأدلة. انتهى. ويرد حديث جابر الآتي: فإنه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان، وقد يجاب أنه حكاية فعل لا عموم له. الواجب الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، سواء كانت قولية أو فعلية. والمذهب الثالث كما قلنا هو مذهب التفرقة بين العمران والفضاء، ولا شك هو المذهب الراجح وقول الجماهير، والذي اختاره كما سمعتم الآن الحافظ ابن حجر. قال: وهو أعدى الأقوال لإعمال جميع الأدلة. انتهى. ويرد حديث جابر، طبعا الشوكاني يرى خلاف هذا المذهب، ويرد حديث جابر الآتي: فإنه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان، قد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لها. وسيأتي تحقيق الكلام في الباب الذي بعد هذا. وما روي عن ابن عمر أنه قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، كما سيأتي، يؤيد هذا المذهب. واحتج أهل المذهب الرابع بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم، وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط، وهو باطل، لأن نهي عن الاستدبار في الأحاديث الصحيحة، وهو زيادة يتعين الأخذ بها. واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة وجابر وابن عمر، وسيأتي ذكر ذلك. قالوا: إنها صارفة للنهي عن معناه الحقيقي والتحريم إلى الكراهة، وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر، لأنه ليس فيهما إلا مجرد الفعل، ولا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. لا، الفعل يعارض القول، إلا إذا جاء نص بأن الفعل من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر، لأنه ليس فيهما إلا مجرد الفعل، وهو لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. ولا شك أن قوله لا تستقبله قبل خطاب للأمة. نعم، إن صح حديث عائشة صلح لذلك. واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن عمر، لأن فيه أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام، وفيه ما سلف. واحتج أهل المذهب السابع بما رواه أبو داود، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط. حديث ذكر القبلتين ضعيف، رواه أبو داود وابن ماجه. قال حافظ فتح: هو حديث ضعيف، لأن فيه راويا مجهولا، مجهول الحال. وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها، لأن استقبال بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقبال القبلة، أو في نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين. انتهى. وقد نسبه في البحر إلى عطاء والزهري والمنصور بالله والمذهب. واحتج أهل المذهب الثامن بعموم قوله شرطه أو غربه، واستدلال في غاية الركة والضعف. إذا عرفت هذه المذاهب وأدلتها لم يخف عليك ما هو الصواب، لم يخف عليك ما هو الصواب منها، وسيأتيك التصريح به والمقام من معارك النظار، فتدبره. وفي الحديث أيضا خلاصة هذا المذهب الذي في التفرقة بين العمران والفضاء. جمعا بالأدلة، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد ومذهب ابن عمر من الصحابة ومذهب الجمهور. قال: وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار، ولا يجوز الاستنجاء بدونها، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار، وأما بأكثر من ثلاث فلا بأس به، لأنه أدخل في الإنقاء. عندكم فيه ولا ما فيش؟ أنا بقول كده فيه بس ما عنديش، لأنه أدخل في الإنقاء. وقد ذهب الشافعي وأحمد ابن حنبل بارك الله فيه. وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء، وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات، وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات، لكل واحد ثلاث مسحات. قالوا: والأفضل أن يكون بستة أحجار، فإن اقتصر على حجر واحد لو ستة أحرف أجزأه. كذلك تجزي الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها ليصل البلل إلى الجانب الآخر. احنا قلنا يجوز الاستجمار بكل طاهر قالع مزيل ليست له حرمة ولا مطعوم، كالخشب، قطع الخشب، قطع القماش، قطع الورق، ورق المناديل وما إلى ذلك. قال: التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر. لا يلزم، المهم هذه الخرقة تقلع الشيء الخارج، وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إذا لم يحصل الإنقاء بها. ذهب مالك وداود إلى أن الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، ووجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب، وإنما عند الهادوية على المتيمم إذا لم يستنجب الماء لإزالة النجاسة، قالوا: إذ لا دليل على الوجوب. احنا معنى كما قلنا من قبل، معنى للإنسان في هذا الاستجمار ثم يتبع الاستجمار بالماء، وهذا أحسن أحوال. الحالة الثانية الاستنجاء بالماء، الحالة الثالثة الاستجمار وحده. إذن هي ثلاث، أحسنها الجمع بين الاستجمار والماء. قال: لإزالة النجاسة، قالوا: إذ لا دليل على الوجوب كذا في البحر، وفي أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنهي عن ترك، بل النهي عن الاستجمار بدون الثلاث، فكيف يقال لا دليل على الوجوب؟ إذا كان الحجران ينقيان ويزيلان الخارج فلا بأس بهما باعتبار حديث ابن مسعود، كون النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحديث أنه استكفى بالحجرين، أنه استكفى بالحجرين، لأن عبد الله بن مسعود أصلا في البداية في أصل المسألة النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه ثلاثة أحجار، فبذل وسعه فلم يجد إلا حجرين وروث. لو وجد ثلاثة أحجار من البداية لأتى بها، فلم يجد إلا حجرين، فألقى النبي عليه الصلاة والسلام الروثة واستخدم الحجرين، دل على أنهما يكفيان بس بشرط الإنقاء، شرط الإنقاء. والمراد بالإنقاء يعني ما يبقى شيء لا يزال بالحجر، إذا بقي شيء لا يزال بالحجر إنما يزال بالماء. الحجر عمل ما استطعته به، الحجر لو حد لا يستوي الحجر صحيح والماء لا يستويان، معناه فإذا سيبقى شيء، هذا الشيء يعفى عنه لأن الحجر لا يزيله ولا يزال بعد هذا إلا بالماء، فإذا تبقى هذا الشيء اليسير فهو معفو عنه. وأحمد الله سبحانه وتعالى أنكم متيسر لكم أشياء لم تتيسر لغيركم. نعم، وإلا بقي أناس سنوات وسنوات لا يجدون الكنف في البيوت. نعم، وربما تحتاج أنت إلى هذا، ربما تكون في الحج وأنت في انتقالك من عرفة إلى منى، من منى من إلى مزدلفة، أو من مزدلفة إلى منى، وما إلى ذلك، مع زحام الناس وعدم توفر عدد كامل من الحمامات أو ما إلى ذلك، ربما تحتاج إلى هذا. فلا تكن رفاهية زايدة زايدة زايدة ونعومة زايدة جدا، حتى إنك يعني قد يعني تقتل نفسك وتقول لا أدخل البر لقضاء الحاجة، ليه؟ أنا مش متعود. لا يا أخي، استخشن استخشن، نعم، لا تكن هكذا دائما، فربما تضطرك الأمور إلى هذا. كيف لا؟ يعني لو كنت في غزوة من الغزوات أو معركة من المعارك وأنت تقارع الأعداء من اليهود أو من النصارى أو من الكفار، كيف وأنت لا تستخشن؟ إيه نعم، بعض إخوة يقول لك إذا خرجت من المدينة ما استطعش أعيش، ما استطعش، إذا قل عليه الطعام فإذا به لا أستطيع، إذا قل عليه الشراب فلا أستطيع، إذا اشتد الحر زي الدجاج الأبيض اللي أنت عارفينه، ما يجيله شوية حر كده يقعد يموت. ها؟ يقول لك مات من المزرعة دي 100 دجاج، والمزرعة اللي جنبها 200 دجاج، السبب الحر. فكونوا ايه انتوا، الدجاج البلدي انتوا عارفينه قوي قوي جدا، العظمة منه ممكن يعني تقتل الرجل في رأسه، والعظام الدجاج الابيض ده هش، فيها هشاش، تعرف هشاشة العظام، هشاشة العظام. فجزاكم الله خير. قال وإن وفيه أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنهي عن تركه، بل النهي عن الاستجمار بدون ثلاث، فكيف يقال لا دليل على الوجوب؟ وفي الحديث أيضا نهي عن الاستطابة باليمين. قال النووي وقد أجمع العلماء على أنه نهي عنه، ثم الجمهور على أنه منهي عنه، منهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، لكن اتفقوا لو أنه باشر بيده المحل، لكن هو الآن يستنجي بالماء بيمينه ويستجمر بالحجر بيمينه، الراجح في هذا الحرمة والمنع. لكن لو فعل بيمينه مباشرة لا يستعمل حجر ولا يستعمل ماء، هذا مجمع على تحريمه، مجمع عليه، وذلك لشرف اليمين، فاليمين لما شرف واليسار لما سوى ذلك. قال وقد أجمع العلماء على أنه نهي، أنه نهي عنه، ثم الجمهور على أنه نهي إيه؟ منهي تنزيه، نهي تنزيه وأدب وإرشاد لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وهذا الصحيح. قال وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا انتهى. قلت وهو الحق، لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له، فلا وجه للحكم بالكراهة فقط. وفي الحديث أيضا دلالة على كراهة الاستجمار بالروثة، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري أنه قال إنها ركس ولم يستجمر بها، وكذلك الرمة وهي العظم لأنها من طعام الجن. وسيأتي الكلام على ذلك في باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. قال وعن أبي أيوب الأنصاري. نكتفي بهذا يا إخوة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع هذا الكتاب يوم الاثنين المقبل صباحا بإذن الله. درسنا إن شاء الله اليوم قائم في مسجد الأنصار المجاورة الرابعة، كتاب الموطأ الإمام مالك ورياض الصالحين، وبعد المغرب إن شاء الله في روضة متنزه في مسجد التوحيد المجاورة الثالثة، وغدا إن شاء الله صباحا في كتاب السنة في مسجد مكة كما هو المعتاد، وبعد الظهر إن شاء الله في ألفية الإمام ابن مالك، وبعد الظهر إن شاء وبعد المغرب إن شاء الله مع كتاب الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية في هذا المسجد إن شاء الله بعد المغرب، مسجد الصحابة مع الجواهر السليمانية. قد كنا قطعنا شوطا في شروط الصحيح، فلازلنا في البداية، فلنكمل وقد سجلنا 8 جلسات في الجوهر السليمانية، نكمل إن شاء الله الكتاب لما فيه من فوائد وضرر ربما لا نجدها في غير هذا الكتاب. وهذا الشرح الجوهر السليمانية شرح موسع جمع بين الطريقة النظرية والعملية في آن واحد، بخلاف الشروحات الأخرى التي شرحت البيقونية. فالبيقونية شرحت شروحا كثيرة، لكن منها الموجز مختصر، ومنها ما هو مقتضب، وليس في هذه الشروح السابقة ما هو في كتاب الجواهر السليمانية. يعرف هذا من استقرأ الكتاب وقارنه بالشروح السابقة، وأيضا لما لشيخنا حفظه الله تعالى من تخصص في هذا الباب. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل محمد.